لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. من كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله قال باب الجزية والهدنة. قال باب الجزية والهدنة، وذكر في هذا الباب جملة من الأحاديث كلها تتحدث عن مسألة الجزية والهدنة. فما هي الجزية وما هي الهدنة؟ أما الجزية فهي مال يؤخذ من الكفار إذا غزاهم المسلمون وأبوا الدخول في الإسلام ويعني لم يقاتلوا المسلمين. فإذا أبوا الدخول في الإسلام ولم يقاتلوا المسلمين وجب عليهم أن يدفعوا الجزية للمسلمين. قال الله عز وجل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فتؤخذ الجزية من الكافر لأنه يخير إذا جاء الجيش المسلم، يخير بين الدخول في الإسلام أو القتال أو الجزية، القتال أو الجزية، فعند ذلك يخير في ذلك. فإنهم أبوا الإسلام وكذلك لم يقاتلوا المسلمين دفعوا الجزية. ولكن لماذا سميت الجزية بهذا الاسم؟ يعني ذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام أن الأظهر في الجزية أنها مأخوذة من الإجزاء، لأنها تكفي من توضع عليه في عصمة دمه، يعني إنها مأخوذة من الإجزاء لأنها تجزئ الكافر في عصمة دمه، تجزئ في عصمة دمه، يعني خلاص يدفع الجزية وجب على المسلمين أن يدخل في كنفهم وحمايتهم وأن يعصم دمه. نعم. ولذلك الكافر في يعني في بلاد المسلمين إذا كان يعيش في عقد ذمة ويدفع جزية، أو حتى في بلاده ويدفع جزية للمسلمين، فعلى المسلمين أن يعني يكفوا أيديهم عنه، وإن كان يعيش في كنفهم عليهم أيضا أن يقوموا بحمايته. أما الهدنة فهي متاركة أهل الحرب مدة معلومة لمصلحة، إن إحنا نترك أهل الحرب الكفار اللي إحنا بينه وبينهم حروب نعمل معهم هدنة، يعني يتوقف فيها القتال عن الحرب. والخلاف بين العلماء في اشتراط مدة معلومة من عدمه، يعني هل يلزم أن تكون المعاهدات مع الكفار في إيقاف الحرب الهدنة وما يسمونه معاهدات السلام ونحو ذلك، هل يشترط أن تكون بمدة معلومة أو لا يشترط؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، وستأتي الإشارة إليها إن شاء الله تعالى. شرعت الجزية في السنة التاسعة على الأظهر، يعني لما عز الإسلام وصارت يعني الإسلام شوكة، صار الإسلام يغزو الكفار في بلادهم ويفرض عليهم الجزية، ولذلك فرضت الجزية في العام التاسع. أما الأحاديث في الباب، قال عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر، رواه البخاري. قال وله طريق في الموطأ فيها انقطاع. يقول عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، يعني الجزية، من مجوس هجر. يعني هذا الحديث ابتداء فيه دليل على أن الجزية غير مخصوصة باليهود والنصارى، خلافا لبعض أهل العلم الذين ذهبوا إلى تخصيص الجزية باليهود والنصارى وقالوا أنها لا تؤخذ من غير اليهود والنصارى، وهذا غير صحيح، والصحيح أنها تؤخذ من كل المشركين. فهذا الحديث فيه دليل على أنه أخذها من مجوس هجر. فطبعا الفريق الآخر بيرد بيقول هو ألحق المجوس باليهود والنصارى لأنهم شبه لهم، لأن لهم شبهة كتاب، وهذا في نظر لأن هناك أحاديث أخرى تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من سائر الكفار، وسيأتي ما يدل على ذلك. قال: وعن عاصم ابن عمر عن أنس رضي الله عنه وعن عثمان بن أبي سليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أكيدر دومة الجندل، إلى أكيدر دومة الجندل أو دومة الجندل. الأكيدر ده اللي هو يعني المنصب اللي هو الملك بتاعهم. قال: فأخذوه، أي خالد رضي الله عنه بالبعث الذي كان معه، القوة العسكرية التي كانت معه، أخذوا هذا الملك يعني أكيدر دومة الجندل هذا، فأخذوه فأتوا به فحقن دمه وصالحه على الجزية، وصالحه على الجزية، يعني أتوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب هذا الرجل أن يفدي نفسه ويعني أن يعني يدفع للمسلمين ما يحقن به دمه، ففرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الجزية وصالحه على الجزية. هذا كان في سرية أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك أثناء مقامه فيها في آخر غزواته صلى الله عليه وسلم. تبوك يعني في السنة التاسعة، وهو راجع من تبوك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل السرية دي إلى هذا الملك، وهذا الملك عربي، عربي مشرك من عباد الأوثان، وأخذ منه الجزية. فهذا فيه دليل على أن الجزية تؤخذ من غير اليهود والنصارى وتؤخذ من مشرك العرب. قال: وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله معافريا. قال: أخرجه الثلاثة وصححه ابن حبان والحاكم. قول معاذ رضي الله عنه أرسلني النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، كانت اليمن يعيش فيها يهود ونصارى، فأمرني أن آخذ من كل حالم. الحالم هو من جمع يعني صفات بمجموعها يطلق عليه هذا الوصف، وهي الذكورة والبلوغ والحرية. الحالم الذي يجمع البلوغ والذكورة والحرية، هذا الذي تؤخذ منه الجزية من يعني أهل الكتاب أو من عموما من يؤخذ منهم الجزية. حالم يعني ذكر وكذلك بالغ وكذلك حر، هؤلاء تؤخذ منهم الجزية، وهذا من رحمة الإسلام. الإسلام لم يفرضها على الصغار مثلا، إنما فرضها على البالغين، فرضها كذلك الإسلام على الذين هم أحرار وليس على العبيد ونحو ذلك. وقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأخذ عن كل حالم دينارا، دينار واحد. طبعا هي الجزية مش بتقدر بقى بالدينار مطلقا، مش تقدر يعني بدينار واحد مطلقا، لا، إنما يختلف الأمر باختلاف الزمان والمكان والناس من حيث الغنى والفقر. يعني الكفار اللي احنا ناخد منهم جزية أغنياء هتزيد، لو هم فقراء هتقل، وهكذا. فالإسلام بيراعي أحوال الناس في ذلك. قال أو عدله مع معافريا. عدله معافريا يعني لو ما همش معهمش مال يعني دنانير يقوم ياخد منهم حاجات عينية، يأخذ منهم أشياء عينية. المعافري الثياب يعني الثياب. لذلك هذا الحديث يدل على مشروعية أخذ الجزية من الكفار بشرطها، ويدل الحديث أيضا على جواز أخذ الجزية من العرب، لأنه اللي أرسلهم النبي أرسلوا النبي صلى الله عليه وسلم دول إلى أهل اليمن، دول أصلهم عرب، أصلهم عرب، وإن تنصر من تنصر منهم أو تهود من تهود منهم. قال كما يدل الحديث على أن الجزية لا تؤخذ إلا ممن قد بلغ الحلم، وكذلك يدل على قدر الجزية ويرجع في تقديرها إلى اجتهاد الإمام، فإنها تختلف حسب اختلاف المكان والزمان والغنى والفقر. ثم قال وعن عائذ ابن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدار قطني. قال الإسلام يعلو ولا يعلى، أي النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولذلك هذا الحديث يدل استدل به الفقهاء في مسائل كثيرة جدا، يعني من هذه المسائل ثبوت الإسلام للأطفال بأحد الأبوين، يعني الشرط يكون الأب أو الأم هو المسلم. يعني بعضهم يقول لو الأب مسلم الولد ينسب له، لكن لو الأب مش مسلم يبقى الولد ما ينسبش، يعني ما ينسبش الأم المسلمة. يعني لا، الإسلام يعلو ولا يعلى، أي واحد في الأبوين مسلم ينسب إليه الولد، أسلم واحد من الأبوين خلاص الولد ينسب إليه في الإسلام. أيضا مما يستدل به الفقهاء بهذا الحديث يعني إلحاق الولد بالمسلم في الحضانة ونحوه، يعني الولد نفسه يلحق بالمسلمين، لو كان في حد في عائلته مسلما يلحق بالمسلمين، لأن الإسلام يعلم ولا يعلى في الحضانة. لو الأم هي مثلا المسلمة تاخده الأم، لو الأب هو اللي مسلم هو اللي ياخده، مش شرط بقى أم أو أب، المهم المسلم. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، هذا أمر نبوي يدل على النهي عن بدء اليهود والنصارى بالسلام، والأصل فيه التحريم، يعني لا يجوز أن نبادئ اليهود والنصارى بالسلام. وإن كان بعض الشافعية ذهب إلى جواز بدئهم بالسلام، واستدلوا بقول الله تعالى وقولوا للناس حسنا، لكن هذا التعميم في الآية مخصص بالأحاديث، هذا التعميم وقولوا للناس حسنا مخصص بالأحاديث التي فيها النهي عن أن نبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وهذا من باب إظهار عزة الإسلام وإظهار علو الإسلام وإذلال الكفر. أما الرد عليهم إذا سلموا فكذلك يكون وعليكم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، لا يزاد عليها، لأنهم إذا قالوا خيرا وعليكم، إذا قالوا شرا وعليكم، ولذلك لا يزاد عليها. إذا قال السلام عليكم نقول عليكم، وعليكم ورحمة الله نعم عليكم، قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نقول عليكم، وهكذا. أما بدؤه بالسلام فلا. طبعا بعض أحيانا من الناس يقول كيف أفعل وقد مثلا أدخل مكانا ونحو ذلك وفيه يعني كتابي، ومثلا يكون من أهل الذمة أو نحو ذلك، كيف أدخل هكذا ويعني لا ألقي عليه سلام ولا تحية ولا كذا ولا نحو ذلك. لا نلقي عليه تحية السلام التي هي تحية الإسلام ابتداء، هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من الممكن أن نخاطبه مباشرة مثلا، فكأن يدخل الإنسان المكان ويقول يا فلان عندك كذا، مثلا يا أستاذ فلان مثلا عندك كذا، يا ريس فلان عندك كذا، يبادئه بالكلام مباشرة والسؤال مباشرة حتى يخرج من مسألة أن يعني يلقي عليه السلام، لأن هذا فيه إعزاز للكافر، وكذلك هذه الدعوة هو لا يستحقها. لأن موسى لما دخل، وهذا قول بعض أهل العلم، قالوا إذا دخل على طائفة من الكفار قال السلام على من اتبع الهدى، هذا قول بعض أهل العلم، قال إذا دخل على طائفة من الكفار قال السلام على من اتبع الهدى، اللي يتبع الهدى بقى احنا بنسلم عليه. نعم. وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه، وهذا من يعني إعزاز المسلم ويعني إظهار عزة المسلمين، لكن للأسف طبعا هذا يختلف باختلاف الحال والزمان الذي يعيشه المسلمون، وإلا صرنا في زمان ربما المسلم هو الذي يوسع الطريق للكافر، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك إذا كان المسلم في زمان عزة وشوكة وقوة للمسلمين ما ينبغي له أن يفسح لهم الطريق، فاضطروه إلى أضيقه، يمشوا في الحتة الضيقة، أي نعم هذا ليس من الظلم، هم إن كانوا يعيشون بين المسلمين فهذا التصغير لهم هذا من باب أخذهم إلى الإسلام، هذا كله من باب أخذه إلى الإسلام، لأنه الكافر يقعد يفكر يقول طب ليه أنا عايش كده، طب ما أنا أشوف الدين ده، ويبتدي يسأل ويجد إنه هو لما هيدخل في الدين ده هيبقى في عز بدل الذل اللي هو فيه. أما أن احنا نعزهم وهم على الكفر عمرهم ما هيدخلوا في الإسلام، بل على العكس ده هم هيقولوا للمسلمين تعالوا عندنا لأنهم في عزة، فنسأل الله العفو والعافية. ثم قال وعن المسور ابن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية، قال فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو اللي هو كان مفاوض عن قريش، قال على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، قال أخرجه أبو داود وأصله في البخاري فهذا الحديث يتعرض لمسألة أشرنا إليها قبل ذلك، وهي مسألة الهدنة، الهدنة مع الكفار، هذه هدنة هي هدنة الحديبية أو معاهدة الحديبية أو صلح الحديبية، كل هذا يدخل في نفس المعنى، هذه الهدنة النبي صلى الله عليه وسلم عقدها مع كفار قريش وكان يعقدها لمصلحة عظيمة صلى الله عليه وسلم، وهي لأجل أن يخرج قريش من الصراع الدائر في الجزيرة، لأنه كان عنده أكثر من عدو، كان عنده قريش العدو الأول، ثم كان عنده اليهود والنصارى، وتخلص من اليهود والنصارى صلوات الله وسلامه عليه أو جزء منهم يعني اللي هم بنو قينقاع وبنو قريظة وبنو النضير، وبقيت خيبر تدبر فيها المؤامرات ضد المسلمين، ثم هناك عدو آخر على الحدود في الشمال، حدود الجزيرة في الشمال، وهم الروم ومعهم متنصرة العرب من لخم وجزام، فهؤلاء كانوا أعداء يهددون الدولة الإسلامية الناشئة، ولذلك السياسة النبوية الحكيمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يرى أن إجراء عقد صلح مع قريش يخرجها من الصراع، ويتفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لليهود ليؤدبهم اللي هم في أو حول المدينة خيبر، ثم بعد ذلك يتفرغ لدعوة الناس في الجزيرة العربية خلال مدة الهدنة مع قريش. وهذا الذي حدث، على رغم أنه كان في العهد الذي عقده النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش كان فيه شروط جائرة جدا على المسلمين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحمل هذه الشروط لمصلحة أعظم. وسمى الله عز وجل هذا الصلح فتحا، ونزلت فيه وفي شأنه سورة الفتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، مع أنه ما فتحش مكة، ده رجع من مكة وما دخلش أصلا اعتمر، ومع ذلك نزلت هذه السورة في الطريق. فكان هذا فتح، لماذا؟ لأن إخراج قريش من النزاع كان فرصة لتأديب اليهود وكذلك أصل دعوة الناس. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية رجع إلى خيبر مباشرة وحاصرهم وقاتلهم وأخذ يعني خيبر جزءا منها أخذه عنوة وقتال، وجزء آخر فتحه صلح وتخلص من شوكة اليهود هذه. ثم تفرغ لدعوة الناس في الجزيرة وبدأ يرسل يعني الرسل إلى الناس في الجزيرة، قبائل العرب ونحو ذلك. ثم في العام الثامن لما نقضت قريش عهدها مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، ولما فتح مكة صارت له الدولة، والعرب جميعا خافوا ودخلوا في دين الإسلام أفواجا. ثم خرج إلى تبوك لتأديب الروم الذين هم في الشمال وفروا من ملاقاته صلى الله عليه وسلم. إذن كان فتح الحديبية اللي هي الصلح ده اللي كان مليان شروط جائرة كان فتح للإسلام. وفي هذا درس عظيم جدا لبعض الناس الذين تقصر رؤيتهم للأمور وتنحصر في مساحة ضيقة تحت الأقدام أحيانا، أن ينظر لبعض الأمور تحت أقدامه. وهذا حدث من بعض الصحابة رضي الله عنه، يعني عمر رضي الله عنه لما وجد هذه الشروط جعل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على ما نرضى الدنيا في ديننا. طب احنا ليه نرضى الظلم ده والصلف القرشي ده في ديننا؟ ألسنا على الحق وكذا وكذا وكذا. عمر رضي الله عنه التبس عليه الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما يدل على أن هذا سيكون بإذن الله بعده النصر والفتح، وحصل بفضل الله سبحانه وتعالى. الشاهد من إيراد المصنف لهذا الحديث ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد هدنة مع المشركين، وهذا فيه دليل على جواز عقد المهادنات مع الكفار بوضع الحرب بيننا وبينهم، لا بأس نحن يكون في معاهدة سلام بيننا وبينهم. فهذه الموادعة والهدنة اختلف العلماء في مسألة المدة، في مسألة المدة يعني هل يشترط أن تكون بمدة معلومة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع قريش مددهم 10 سنين، أم أنه يجوز أن تكون من غير مدة معلومة؟ هذا خلاف مشهور، يعني طائفة على أنه لابد أن يكون بمدة معلومة، وطائفة على أنه يجوز حتى ولو بغير مدة معلومة. واستدل من قال بالمدة المعلومة بعقد الحديبية، واستدل من قال ب يعني عدم لزوم المدة بأن النبي صلى الله عليه وسلم هادنا ووادع بعض قبائل العرب دون أن يعني يجعل بينه وبينهم مدة. وهذا حدث في مصالحات ومهادنات كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم صالح بعضهم وهادنهم دون أن يحدد مدة، بل في مسألة الجزية نفسها حتى، إنه هل يشترط إن إحنا ناخد جزية من الكفار لو هم ما أسلموش وما قتلوناش؟ برضو هذه مسألة خلافية، والأقرب فيها أن هذا يرجع إلى المصلحة والمفسدة. إن وجد إمام المسلمين أن في ذلك مصلحة أو مفسدة على المسلمين فإنه له أن يفعل ويترك. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صالح بعض أيضا القبائل العربية دون أن يأخذ منهم الجزية، فهذا يرجع إلى المصالح والمفاسد والقدرة والعجز. مبقاش أنا عاجز وأقول ده أنا لما همسك الرئاسة أخذ منهم الجزية وأنا أصلا ما أملك شيئا والدنيا من حولي كلها يعني تحاربني، فأنا أول ما أتكلم بكلام غير حكيم في الحقيقة وعليه. فهذه المسائل لابد من قراءتها ودراستها، وخصوصا لمن أراد أن يتصدر لمثل هذه الأمور والقرارات ونحو ذلك. وليس مسألة أن يجي شخص مثلا ملتحي وبيتكلم بعض الكلام اللي فيه تدين وسمت ربما سلفي شوية ولا حاجة ويقول كلمتين خلاص كده ده ينفع يبقى الرئيس، وده ينفع يبقى رئيس الدولة، وكده احنا هنصحح بقى وحازمون ومش عارف ايه، وزي ما كان حصل من البعض. فهذا خطأ شنيع، واحنا طبعا ما ننتقد يعني تصحيحا مطلقا للغير، لا، انما ننتقد لان بالفعل البعض يعني تصدر وصار يعني يتكلم في امور من غير ان يكون هو ابتداء درسها ولا حتى يعني أعد لها مثلا خطط وكذا وكذا. فهذا في الحقيقة ينبغي أن يعني يراجع ويدرس، وهو تاريخ السياسة النبوية وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سياسته صلوات الله وسلامه عليه حكيما، حتى أنه يرضى بمثل هذه الشروط. يعني مثلا في هذه الشروط يعني اللي يذكرها يعني العلماء يقولون يصح أن يكون من الشروط أن من ارتد عن الإسلام ولجأ إلى الكفار أنهم لا يردونه على المسلمين، وأن من سالم وجاء إلى المسلمين من الكفار يرد إليهم، أي الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا الشرط إن اللي يجي من الكفار مسلما يردونهم تاني، واللي يروح من عند المسلمين كافرا ما يرجعش تاني للمسلمين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صاحب سياسة حكيمة وفيها كذلك تعلق بالله سبحانه وتعالى. يعني بالنسبة مثلا للكافر اللي هيرتد اللي من عندنا احنا كمسلمين هيروح للكفار، هذا قد أراح الله منه المسلمين كما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد أراحكم الله منه. طيب اللي هيجي مسلم لنا واحنا نرد للكفار، قال سيجعل الله له مخرجا. وفعلا كان اللي بيجي من المسلمين للمسلمين من الكفار يجي يخش في الإسلام ويرد النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سيجعل الله لك مخرجا، وربنا يجعل لهم مخرج وجعل لهم مخرج. يعني من بين هؤلاء إن بعضهم كان لما ردوا النبي صلى الله عليه وسلم خد بعضه فر وراح قعد على يعني الساحل اللي هو بتسلكه قريش في التجارة، وقعد لهم ولم لهم بقى كل اللي دخلوا معاه في الإسلام وقعدوا على الساحل على الطريق، كل ما تعدي قافلة للمشركين يهاجموها وياخدوا اللي فيها، إلى أن طلبت قريش من النبي صلى الله عليه وسلم أن يلغي هذا الشرط وقالوا له لا اللي يجي لك خليه عندك مش عايزينه. سبحان الله العظيم، جعل الله عز وجل لهم مخرجا. فطبعا هذا شرط لما مثلا تيجي تقوله مثلا في أوساط بعض الناس كاد ربما بعضهم والعياذ بالله يرد الخبر ويقول لك انت جبته منين، وبعضهم طبعا لما كان يستحي يوم يقول لك يا عم ده الحديبية. يعني ايه ده الحديبية؟ هي الأحداث دي مش مفترض انها شرع ودين وتأسي ونحن ناخد منها أحكام؟ فإذا فيجوز للمسلمين عند الضعف أن يهادنوا الكفار، بل وربما أن يقبلوا بشروط جائرة من الكفار إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام والمسلمين. ثم قال وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه وفيه أن من جاءكم منكم لم نرده عليكم ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ المسلمين قالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ ترضى بالشرط ده؟ قال نعم، إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا. صلوات الله وسلامه عليه. البعض يقول بس ده النبي صلى الله عليه وسلم قال سيجعل الله له فرجا ومخرجا. طب هو انتوا زي النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي نعم احنا ينفع نقول زي النبي صلى الله عليه وسلم، لانه ده ما فيهوش دليل خصوصيه، يعني ان احنا نرجو الله عز وجل انه يجعل لهم فرجا ومخرجا. لو فرض يعني تعرضنا لظروف على هذا النحو نقول ربنا هيجعل لهم ان شاء الله فرجا ومخرجا، وان احنا الصدام دلوقتي هيكلفنا كتير جدا، وان الصدام دلوقتي هيحدث مفاسد كبيره جدا، فيجعل الله لهؤلاء مخرجا عشان نعمل مصالح اكبر منها من جهه اخرى. ثم قال: وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرتي 40 عاما. يا رب نسألك الجنة وما يقرب منها من قول وعمل. قال: من قتل معاهدا، كافر لكنه دخل بعهد إلى بلاد المسلمين، لم يرح رائحة الجنة. إذن هذا ابتداء فيه التحذير من قتل من دخل بلاد المسلمين بعهد حتى ولو أساء، لا يقتل إلا أن يكون هذا الذي فعله يقتدي قتله، ثم إن الذي يقتله هو حاكم المسلمين. أما أن يطرق الأمر إلى يعني أحد المسلمين ستكون فوضى عند ذلك. قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وهذا في ترهيب، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. وفي هذا الحديث دليل كذلك على أن ريح الجنة يوجد من مسافات بعيدة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة. قال المهلب رحمه الله تعالى في شرحه على الحديث: فيه دليل على أن المسلم إذا قتل المعاهد أو الذمي لا يقتص منه، لأنه اقتصر فيه على ذكر الوعيد الأخروي دون الدنيوي. ودي مسألة اختلفوا فيها الفقهاء، بعض الفقهاء قال لو أن المسلم قتل معاهدا هل يعني يقتص منه بذلك؟ فبعضهم قال يقتص من باب أن هذه نفس، وهم الذين يستدلون بعموم قول الله تعالى النفس بالنفس والعين بالعين. والأصح هو قول من قال أنه لا يقتص منه ولا يقتل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. لكن هذا يعزر، يعزره الإمام يعزره يسجنه كذا كذا، لكنه لا يعني يقتل على الأرجح من أقوال العلماء. نقف على باب السبق والرمي إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.